إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نستعين بالله سبحانه وتعالى ونكمل دروسنا في شرح كتاب المعين على فهم تطبيقات المحدثين. وكنا قد قرأنا البارحة الفصل الأول بعد المقدمة، وعلقنا على عدد من الأبيات فيه، وتكلمنا عن الحديث المقبول للاعتبار، وقلنا إن الحديث ينقسم إلى قسمين، إلى مقبول ومردود، وإن المقبول ينقسم إلى قسمين: مقبول للاحتجاج وهو الصحيح في اصطلاح المتقدمين، ومقبول للاعتبار وهو الضعيف، يعني ما كان فيه ضعف يسير، ما كان فيه نوع ضعف، ما كان فيه لين، ما كان فيه ضعف لم يتبين خطأه، وليس من حديث المتروكين ولا الكذابين. وأما القسم الآخر في أصل التقسيم فهو المردود، والمردود هو ما كان من رواية الكذابين، أو ما كان من رواية المتروكين، أو ما كان من رواية الثقات أو غيرهم مما استبان أنهم أخطأوا فيه، فالذي استبان خطأه فإنه يكون مردودا. وعدنا على شروط الحديث الصحيح وتكلمنا عنها، تكلمنا عن العدالة والضبط، وقلنا إن معرفة العدالة والضبط تكون في كتب الجرح والتعديل عن طريق بعض المصطلحات التي تحدثنا عنها. وأما اتصال الإسناد فلم نتحدث عن ذلك، يعني من جهة معرفة اتصال الإسناد، كيف نعرف أن الإسناد متصل؟ فنقول إن معرفة اتصال الإسناد تكون بطرق. أول طريق من طرق معرفة اتصال الإسناد هو بصيغ السماع. فإذا كانت الرواية فيها التصريح بالسماع بين الراوي وشيخه، فإن هذا التصريح بالسماع يدل على أن الحديث متصل. والتصريح بالسماع يكون بقولهم سمعت فلانا قال، أو بقولهم حدثنا فلان. وحدثنا تعتبر أيضا من أعلى صيغ الاتصال. وأيضا يدخل في ذلك كلمة أخبرنا. أخبرنا وإن كانت قد تدل على بعض أنواع الاتصال التي لا تدل على السماع، إلا أنها من ألفاظ الأداء الدالة على الاتصال. الخلاصة أننا إذا أردنا الحكم على حديث فوجدنا أن رواته أدوا هذا الحديث، كل راو يؤدي هذا الحديث عن شيخه بلفظ السماع، أو بلفظ حدثنا، أو بلفظ أخبرنا، أو أخبرني، أو حدثني، فإن هذا يدل على الاتصال. ولكن لا بد أن يكون أن تكون الصيغة التي فيها حدثنا أو سمعت هذه لا بد أن تكون مستندة على أخبار الثقات. بمعنى قد يأتينا راو، تأتينا رواية لراو عن شيخه يقول أخبرني مثلا فلان، فإذا جاء التحقيق وجدنا أن من دون هذا الشيخ، من دون هذا الراوي الذي روى بأخبرني، ليسوا ثقات يعتمد عليهم على حفظهم. فلذلك إذا لم يكن السماع ثابتا من رواية أخرى، يعني أصل السماع ثابتا من رواية أخرى، فهذا يكون محل نظر، يكون محل نظر. مثلا حديث مشهور، حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وعلى يده حلقة من صفر، قال ما هذا؟ قال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. روي من طريق الحسن عن عمران من طريق الحسن قال أخبرني عمران، الحسن قال أخبرني عمران، هذا يدل على الاتصال. ولكن إذا رجعنا إلى ترجمة الحسن البصري في كتب الجرح والتعديل نجد أن الحفاظ لم يعتمدوا على هذه الرواية التي قال فيها الحسن أخبرني عمران. لماذا؟ لأن الذي رواها عن الحسن ليس بذاك المتقن، وفي المقابل الحسن معروف أنه يرسل عن الصحابة، يرسل يعني يروي عنهم ما لم يسمع، يعني يروي عن صحابة أصلا لم يلتقي بهم. ولم يأتنا في رواية أخرى أن الحسن سمع من عمران إلا في هذه الرواية وربما وأمثالها. فلذلك حين سئل بعض المحدثين عن سماع الحسن من عمران قال أما عن ثقة فلا، يعني لم يذكر لنا ثقة أن الحسن سمع من عمران، وإنما جاءنا ذلك في رواية لا يعتمد عليه. الشاهد والمراد أن الأصل في ذكر السماع هو الاتصال، إلا إذا تبين أن السماع أصل السماع ليس ثابتا طريقة من لا يعتمد عليه، فهذا يحتاج أن نراجع الإسناد. إذن الطبقة الأولى من أول الطريقة الأولى من طرق معرفة اتصال الحديث يكون بمعرفة صيغ الأداء، فإذا كانت صيغة الأداء بالسماع أو بالتحديث أو بالإخبار فإنها تدل على الاتصال. واسترسالا فإن صيغ الأداء هذه تختصر، فحدثنا تختصر إلى ثنى، وأخبرنا تختصر إلى أنا ونا، يعني أنا أو نا. وأما أنبأنا فإنها لا تختصر، أنبأنا لا تختصر. طيب إذن الآن تكلمنا كيف نعرف العدالة والضبط وكيف نعرف اتصال الإسناد، أخذنا طريقة من الطرق، هناك طرق أخرى. طبعا تعليقا على الطريقة الأولى التي هي معرفة السماع، نحن نقول يكفينا أن نعرف أن الراوي سمع من شيخه ولو مرة واحدة ولو في حديث واحد، ثم إذا جاءنا إسناد فيه رواية هذا الراوي عن شيخه بعن وليس بحدثنا، فهل نحمل هذا الإسناد على الاتصال أم نحمله على الانقطاع أم نتوقف فيه حتى نرى هل هناك طريق آخر فيه سمعت أو حدثنا؟ ها نعم، الأصل أننا نحمله على الاتصال، طالما أن رواية هذا الراوي عن شيخه قد ثبت فيها السماع من طريق آخر، ليست هذه الرواية بعينها وإنما مطلق السماع، ثبت لنا ولو في حديث واحد أن فلان سمع من فلان ولم يأتي شيء يخالف هذا الأصل. لاحظوا إذا جاءنا شيء يخالف الأصل هنا نتوقف، يعني مثلا حين يأتينا نص عن أحد الأئمة فيقول إن قتادة بن دعامة السدوسي لم يسمع من أبي العالية إلا أربعة أحاديث، ثم وجدنا أن قتادة يروي عن أبي العالية أحاديث كثيرة، فهنا لا نقول إن كل رواية بالعنعنة بين قتادة وأبي العالية تحمل على الاتصال، لا، لأنه قد جاء شيء في هذه الرواية يدل يعارض الأصل. وأيضا مما يعارض الأصل إذا كان الراوي مكثرا من التدليس مشهورا به، إذا كان مكثرا من التدليس تدليسه كثير جدا غالب عليه التدليس، فهنا لا نحمل عنعنته على الاتصال ولو ثبت سماعه من شيخه. طبعا انا اقول مكثر وغالب عليه التدليس، لانه لا يكفي في رد العنعنه ان يكون الراوي موصوفا بالتدليس فقط، والقول باطلاق رد عنعنه المدلس هذا قول غير صحيح، ان كل مدلس يرد من روايته ما عنعن هذا غير صحيح، وانما ترد بعض رواياته. وأما إذا كان غالبا عليه التدليس فهذا يتوقف في روايته أو ترد حتى يصرح بالسماع. طيب، على كل حال، الآن هذه الطريقة الأولى من طرق معرفة اتصال الإسناد. الطريقة الثانية العثور أو البحث عن نص للمحدثين أو للنقاد يذكرون فيه سماع فلان من فلان، الوقوف على نص أو البحث عن نص للحفاظ يذكرون فيه سماع فلان عن فلان. فهناك من المحدثين من يهتم بمثل هذا الأمر، فيقول مثلا فلان سمع من فلان سمع من فلان، وهذا يذكره مثلا البخاري في التاريخ الكبير، ويذكره الذهبي أيضا رحمه الله تعالى وغيرهما، يهتمون بذكر السماعات. فمن يطالع التاريخ الكبير البخاري يجد أنه يقول مثلا فلان سمع من فلان وفلان، طبعا لا يستقصي السماعات وإنما يثبت بعض السماعات. فلو أشكل مثلا على الباحث رواية راوي عن شيخه فيرجع إلى كتب الجرح والتعديل بشكل عام، ويرجع إلى مثل كتاب التاريخ الكبير للبخاري لعله يجد ذكر سماع لهذا الراوي عن شيخه، فإذا وجد فإن هذا يكون إثباتا للاتصال. أيضا من الطرق في معرفة اتصال الإسناد هو النظر في التواريخ والمعاصرة مع البحث في القرائن. فإذا كان الراوي معاصرا لشيخه ولم يكن هناك قرينة تدل على الانقطاع، يعني هناك بعض القرائن تدل على الانقطاع وإن كان الراويان متعاصرين، فمثلا من القرائن أن تجد عبارة أو نص لأحد الحفاظ يستبعد فيه السماع، ويقول لك مثلا ما أراه سمعه منه، أو تجد أصرح من ذلك، تجد أصرح من ذلك بأن تجد نصا صريحا بأن فلان لم يسمع من فلان، وهذا يعرف في كتب المراسيل، يعرف في كتب المراسيل مثل المراسيل لأبي زرع العراقي، ومثل المراسيل لابن أبي حاتم الرازي رحمه الله. فهذه الكتب، كتب المراسيل، هذه اختصت ببيان الانقطاعات بين الرواة. فإذا جاءك راوي أنه سمع من راوي ثم تبحث في كتب المراسيل فلا تجد أي ذكر للانقطاع بين الراوي وبين الشيخ، فهنا هذه قرائن إذا انتفى ما يعني يرجح الانقطاع فإن هذه طريق معتبرة عند جملة من الحفاظ لإثبات الاتصال، وإن كانت ليست طريقة مسلمة عند جميع الحفاظ، هناك في هذه الطريقة خلاف. على كل حال، الاتصال فيه درجات متنوعة، وهناك بعض المنقطعات حملها بعض الحفاظ على الاتصال وذلك لقوتها، ولكن التفصيل في هذا يطول في مثل هذا الدرس. إذن هذا هو الشرط الثالث من شروط الحديث الصحيح، وهو اتصال الإسناد، ثم السلامة من الشذوذ. وقلنا إن السلامة من الشذوذ نعرف الشذوذ بقواعد التفرد، وقواعد التفرد ستأتينا بإذن الله في باب مستقل، فنرجع التفصيل في قواعد التفرد ومعرفة خطأ أو استنكار ما يتفرد به عند باب التفرد، وهو باب كامل فيه ذكر قواعد مهمة في هذا الموضوع. أما السلامة من العلة فقلنا إن الأساس في اكتشاف العلة ومعرفتها ماذا؟ نعم، جمع الطرق. جمع الطرق، لا بد أن تجمع طرق الحديث ويقارن بينها حتى نعرف هل الحديث فيه علة أم أنه يعني سالم من العلة. طيب، إذن هذه هي الشروط الخمسة، هذه هي الشروط الخمسة لمعرفة صحة الحديث. إذا توفرت فإن الحديث يكون صحيحا، وإذا تخلف شيء منها فإنه يضعف بقدر درجة هذا الذي الشرط الذي تخلف وبدرجة الفرع الذي تخلف من هذا الشرط. بعد أن نحقق هذه الشروط الخمسة في البحث في الحديث، من الأفضل والأكمل ومن المهم أن نرجع إلى كلام الحفاظ في كتب العلل. من الأفضل أن نرجع إلى كلام الحفاظ في كتب العلل، فربما يفوت الباحث علة في الحديث، علة في الحديث لا يكتشفها الباحث بنفسه إلا إذا رجع إلى كتب العلل فوجد أنهم تكلموا عن هذا الحديث بعينه في بعلة معينة. فمن الأكمل في البحث أن يعني يعود الباحث إلى كتب العلل مثل علل ابن أبي حاتم وعلل الدارقطني ونحوهما. أقول هناك موسوعة نافعة جدا وهي ما جمعه الدكتور بشار عواد في كتاب المسند المصنف المعلل، هذه مطبوعة في 41 مجلدا جديدة. هذا الكتاب رتب فيه أحاديث تقريبا يمكن 23 كتاب من كتب السنة أو 21 كتاب من كتب السنة، ورتبها على مسانيد الصحابة بالمعجم حرف الألف ثم الباء إلى آخره، ويخرج الحديث ويستوعب طرقه من كتب السنة، ثم أيضا يذكر كلام أهل العلم من كتب العلل. يعني مثلا إذا كان أبو حاتم أو أبو زرعة تكلم عن الحديث في كتاب علل ابن أبي حاتم يأتي بهذا الكلام في مسنده، هذا المسند المصنف المعلل. وكذلك إذا كان الدارقطني تكلم عن الحديث بعلة أو بشيء، فهذه الموسوعة حقيقة مما يخدم طالب العلم كثيرا ومما يفيده في تخريج الأحاديث والحكم عليها، لأن جمع الطرق هو يعني من الخطوات التي تستغرق وقتا عند الباحث، وأيضا تتبع كلام أهل العلم في كتب العلل أيضا يستغرق وقتا وجهدا. فمثل هذا مثل هذه الجهود حين تجمع في مكان واحد فإن هذا يختصر شيئا كبيرا. طيب، أردنا في هذه الليلة أيضا أن نطبق، وكما قلنا في البداية نحن نحرص على التطبيق العملي، أردنا أن نطبق على حديث من الأحاديث وننظر هل استكمل هذا الحديث الشروط الخمسة التي درسناها أم أنه لم يستكمل. فإذا كان استكمل فإن الحديث يكون صحيحا، وإذا نقص شيء من ذلك فننظر بحسب النقص. طيب الإخوة، إذا كان هناك بعض إذا كان هناك انقطاع في الصوت أو شيء عن الكتاب لعله يرجع إلى آخر الدرس تكلم عن الكتاب إن شاء الله. اخترنا أول حديث في كتاب بلوغ المرام. قال ابن حجر رحمه الله: باب ما جاء في أن ماء البحر طهور. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي. الآن عندنا هذا الحديث ليس فيه إسناد، يعني ابن حجر رحمه الله حين أخرج هذا الحديث في بلوغ المرام لم يذكر له أي إسناد، ونحن لا نستطيع أن نحكم على أي حديث إلا إذا عرفنا أسانيده، غير أن ابن حجر رحمه الله أفادنا بقوله أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة، ويريد بالأربعة أصحاب السنن أبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فنحن الآن علمنا أن هذا الحديث موجود في السنن الأربع، فنحتاج أن نستخرج أسانيده من كتب السنن الأربعة، وأيضا ننظر إن كان هناك من كتب الحديث القريبة من خرج هذا الحديث. كيف نستخرج هذا الحديث من السنن الأربعة؟ لدينا أكثر من طريق. بالإمكان أن نستخرج هذا الحديث من السنن الأربعة عن طريق الأبواب، فالحديث له موضوع وهو في الماء، في طهارة الماء، طهارة ماء البحر، فنستطيع أن نستخرج هذا الحديث من طريق الفهرس الذي فيه المواضيع. فإذا وجدنا الحديث بشكل سريع فهو جيد، وإلا عجلنا إلى طريق أخرى. نعم، الآن أنا معي فهرس سنن أبي داود، أبحث سريعا، فإذا وجدت الحديث في الفهرس في موضع الطهارة، في يعني في مظنة هذا الموضع، وإلا ذهبنا إلى طريق أخرى. نعم، قال في الفهرس: باب الوضوء بماء البحر. باب الوضوء بماء البحر. طبعا أرجو عدم الاستعجال بذكر بعض المعلومات، البعض يذكر معلومات عن الحديث لم نتطرق إليها، نحن نبحث خطوة بخطوة. طيب، قال العذر على الانقطاع من الشبكة. طيب، أقول نرجع إلى الحديث في سنن أبي داود. وجدنا أن أبا داود رحمه الله تعالى أخرج الحديث في باب الوضوء بماء البحر، فقال لو المشرف يدون معنا ويكتب في لوح، في اللوح المشرف أو المشرفة سواء في القاعتين، لو تكتب الأسانيد. طيب، قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق قال: إن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. إذن هذا الإسناد الأول للحديث، هذا الإسناد الأول عند أبي داود. الطريقة الآن عند من يريد أن يخرج الحديث يدون الأسانيد، لا بد أن يكتبها، يكتب عنده إذا كان عنده دفتر أو شيء. طبعا رقم الحديث في سنن أبي داود 83، حتى لا يستغرق البحث عندنا كثيرا. طبعا لن نستطيع ربما أن نتم الحديث هذه الليلة، لكن نبدأ به حتى لا يأخذ البحث مثلا وقتا طويلا. نحن نريد فقط التنويع من باب التعليم. الطبعات الحديثة كثير منها مخرج، يعني مثلا سواء في بلوغ المرام أو في سنن أبي داود أو غيره، مخرج معناه أنه يقول لك هذا الحديث مثلا رواه فلان وفلان بالأرقام، يأتي لك بأرقام الأحاديث. فمثلا بلوغ المرام هناك عدد من الطبعات حينما يعني يذكرون قول ابن حجر أخرجه الأربعة، يأتي لك بأرقام الحديث عند كل واحد من هؤلاء الأربعة، فيقول لك رواه أبو داود بين قوسين الرقم، الترمذي بين قوسين الرقم، النسائي الرقم، ابن ماجه الرقم، وربما يزيدك فيقول لك وأيضا رواه فلان وفلان وفلان وفلان، ويأتيك بأرقامها. فهذه من أسهل الطرق، طبعا أنت تحتاج أن ترجع إلى الأرقام حتى تتأكد وتستخرج الإسناد، فربما بعض الأحيان يكون هناك خطأ في الرقم، لكن معرفة الطريق اللي هو عن طريق الموضوع الحديث أيضا هذه طريقة مهمة ومستعملة ويحتاج إليها. فربما تقع على حديث لا يوجد هناك، لا يعني لا يوجد له رقم، بل وربما تقع على حديث لا يوجد له عزو أصلا، فلا يقول لك إن هذا الحديث رواه أبو داود أو الأربعة أو الخمسة أو التسعة، وإنما تجد حديثا هكذا بدون تخريج أو عزو أو أي شيء، فيحتاج أن نعرف الطرق. على كل حال هذا يأتينا في درس خاص إن شاء الله، لكن هذا تطبيق سريع حديث. طيب نرجع إلى الأرقام الموجودة، فنجد أن يقول أن الترمذي رواه برقم 69. نفتح الترمذي عند رقم الحديث 69، نعم نجد الحديث. قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور. حدثنا قتيبة عن مالك حاء، وحدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن أبي سلمة عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هل جاءنا شيء جديد في إسناد الترمذي؟ ها؟ جاءنا شيء جديد في إسناد الترمذي أو أنه أكد إسناد أبي داود؟ نعم أكد إسناد أبي داود، رجع إلى مالك، ومن مالك نفس الإسناد الذي عند أبي داود، وإن كان اختلف الشيخ الترمذي عن شيخ أبي داود. فأبو داود رواه عن عبد الله بن مسلمة، وهو عبد الله بن مسلمة من قعنب القعنبي، عن مالك. وأما الترمذي فرواه عن قتيبة عن مالك، ورواه عن الأنصاري عن معن عن مالك. إذن الآن عندنا ثلاثة من الرواة رووا هذا الحديث عن مالك، ولكنهم اتفقوا جميعا على نفس الرواية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، يعني فيما قبل مالك: مالك عن صفوان عن سعيد عن المغيرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقتيبة شيخ الترمذي في هذا الحديث ومن الأئمة المشهورين، قتيبة بن سعيد، وأيضا إسحاق بن موسى ومعن، كلاهما من الثقات المعروفين. إذن فالحديث عاد إلى مالك. نبحث أيضا في الأسانيد الأخرى، لأن قلنا لا بد أن نخرج نذكر طرق الحديث. طبعا ابن حجر رحمه الله في البلوغ لم يعزو الحديث للإمام أحمد، والحديث إذا كان في مسند الإمام أحمد فإنه من المهم جدا استخراج أسانيده، لأن أسانيد الإمام أحمد عالية، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدد قليل، أقل من أصحاب السنن. وأيضا الإمام أحمد في عدد من الحديث يأتي بأسانيد كثيرة للحديث، ينوع الأسانيد، وهذا يفيد الباحث في بحثه. سأبحث سريعا في مسند الإمام أحمد، هو عزاه إلى الإمام أحمد أيضا، عفوا في التخريج، فلعلنا نجده سريعا. نعم، هذا الحديث في مسند الإمام أحمد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا أبو سلمة قال أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة ومن بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. فهذا إسناد عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذن نفس إسناد أبي داود والترمذي، الفرق شيخ الإمام أحمد أبو سلمة. أيضا الحديث له إسناد آخر في مسند الإمام أحمد، فقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهذا الحديث أيضا نفس الإسناد ولكن بفرق الشيخ أيضا، والشيخ هنا هو عبد الرحمن، عبد الرحمن هو ابن مهدي من الأئمة الكبار، وهو شيخ الإمام أحمد يروي عنه في المسند كثيرا. طبعا كما قلت لكم الإمام أحمد يخرج الحديث بأسانيد متعددة، نعم هناك أيضا أسانيد أخرى غير هذين الإسنادين. الآن أنظر في إسناد آخر ثالث عند الإمام أحمد، نعم هذا إسناد آخر لكن فيه اختلاف ندونه أيضا. قال الإمام أحمد حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن الجلاح أبي كثير عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة. قتيبة بن سعيد عن الليث عن الجلاح أبي كثير عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة أن ناسا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بنحوه. طيب هل هذا الحديث الإسناد الأخير الذي ذكرته عن الإمام أحمد هل هو يعارض الأسانيد السابقة؟ هل يعارضها أو أنه يختلف ولكن لا يعارض؟ ها لدينا إحدى الغرفتين فيها نشاط واضح والغرفة الثانية الإجابات قليلة جدا. الإسناد هذا يعارض الإسناد الأول أو فقط يختلف بدون معارضة؟ نعم لا يعارض، لا يعارض. لماذا؟ لأنه في الأخير من رواية المغيرة ابن أبي بردة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد هو مرجع الإسناد الآخر الذي تكلمنا عنه في البداية. فالإسناد الذي جمعنا طرقه يعود أيضا إلى المغيرة ابن أبي بردة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكلا الطريقين يعودان إلى المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ليس هناك معارضة وإنما هناك تنوع ومزيد من الأسانيد. نعم الأسانيد ما أدري أنا اللي أذكرها مدونة عند الإشراف، تدونون الإسناد ليس بالضرورة أن يعرض الآن لكن على أقل التدوين حتى نستطيع أن ندرس الإسناد جيدا غدا إن شاء الله. دونت الأسانيد، طيب جيد ممتاز. طيب ناخذ ايضا اسنادا اخر في مسند الامام احمد ايضا، لان الامام احمد اخرجه في مواضع كثيره، وكما قلنا الطبعات هذه تفيد يعني انا اوقفتنا على موضع واحد في مسند الامام احمد ثم احالني على المواضع الاخرى في نفس المسند. فهذا الحديث ايضا اخرجه الامام احمد، قال حدثنا حسين قال حدثنا أبو أويس قال حدثنا صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن أبي بردة بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بنحوه. أعيد، حدثنا حسين قال حدثنا أبو أويس قال حدثنا صفوان عن سعيد بن سلمة عن أبي بردة بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ما رأيكم في هذا الإسناد؟ هل هناك تعارض أو اختلاف أيضا تنوع؟ طيب الحديث هذا فيه الآن تسمية لراو جديد يروي عن أبي هريرة، هذا الإسناد الأخير، لأنه الآن عندنا في الأسانيد السابقة كلها من رواية المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة، ولكن هذا الإسناد جاءنا فيه اسم جديد عن أبي هريرة، وهو من طريق أبي بردة ابن عبد الله. أبي بردة ابن عبد الله عن أبي هريرة، فهذا اختلاف الآن، اختلاف يعتبر اختلاف تعارض، لأن هذه تسمية لراو جديد، فليس هو نفس الراوي الذي يروي عن أبي هريرة. طبعا نستطيع أن نقول إن الاختلاف تنوع من جهة أن يكون أكثر من راوي عن أبي هريرة، ولكن يظهر هنا في هذا الإسناد أن هناك غلط، لأنه يقول أحد بني عبد الدار، وأيضا في الأسانيد الأولى عندنا أنه أحد بني عبد الدار ولكن باسم آخر، فلذلك يحتاج هذا إلى تحرير حتى نعرف من المصيب من المخطئ. طيب، لأن الوقت أدركنا فإن شاء الله نتم الحديث عن الكلام على هذا الحديث غدا بإذن الله. عفوا، غدا كما تعلمون ليس هناك درس، الاثنين كل اثنين ليس هناك درس، لكن يوم الثلاثاء